ما مدى صحة حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه؟ وما معنى هذا الحديث؟ وهل اللعن شامل بكل ما في الدنيا من جماد وحيوان وخاصة المستخدم منها في معصية الله؟ الحديث ثبت بإحسان جيد ما عند أهل العلم ملعونة ملعونة لعن الذنب، كما قال تعالى: إنا سنرزقهم طعام الأثيم، وسمها في وضعها وسمها ملعونة في القرآن، يعني مذمومة، معنى مذمومة الدنيا مذمومة ومذمومة فيها إلا بشر الله توحيده وطاعته سبحانه وما والى ذلك المؤمنين والأخيار المطيعين لله لأهل الإسلام وعالما ومتعلما، فما كان لله في طاعة الله من الخير، وما كان يعين على طاعة الله فليس مذموم، وما كان في سبيل الكفر والضلال ولعنها المعاصي هذا هو الملموم. ولهذا قال: إلا بك الله وما والاه، ما والاه من طاعة الله ورسوله، ومن يعين العبد على طاعة الله ورسوله هذا هو الذي ليس الملموم. وأما ما عانى على طاعة الشيطان ومعصية الرحمن من مال أو غيره فهو ملموم. وهكذا الجاهل الذي يعين على معاصي الله، وهكذا كل شيء يستعين به على معاصي الله هو ملموم. وإنما الممدوح المثني عليه ما عانى على طاعة الله ونفع عباد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.